للرخاء واهدي الخطى للصراط المستقيم. يا إلهي يا كريم، خذ بقلبي يا عظيم، بالرخاء واهدي الخطى للصراط المستقيم. اشف قلبي من الذنوب، واكفني شر الرياء، واكرم العبد الضعيف بالصحابة الأوفياء. اشف قلبي من الذنوب، واكفني شر الرياء، واكرم العبد الضعيف بالصحابة الأوفياء. يا إلهي يا كريم، خذ بقلبي يا عظيم، للرخاء واهدي الخطى للصراط المستقيم.